قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها. هذا من حقوق الزوجة على الزوج، النفقة والسكنة، النفقة والسكنة، هذا واجب على الزوج، ويكون بالمعروف. المعروف أي ما تعارف عليه الناس، وكل بحسبه، كما قال الله تبارك: لينفق ذو سعة من سعته. فيختلف الغني عن الموسر عن الفقير، فالموسر وهو كثير المال غير الغني الذي هو أقل منه شأنا، والغني غير الفقير الذي هو أقل منه شأنا، وهكذا. فتكون نفقة كل واحد منهم على حسب ما عنده من المال، وهذا حق للزوجة. حتى إن هند بنت عتبة لما جاءت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيه من النفقة وعنده، فأذن لها النبي أن تأخذ من ماله دون علمه، إلى هذه الدرجة. فدل هذا على أن هذا حق للزوجة، لا منة للزوج به، وإنما هو حق لها تأخذه منه ولو دون علمه، ولو دون علمه. قال: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. قوله إذا طلبت ليخرج من قضية تنازل المرأة عن بعض حقوقها. قد تكون المرأة موسرة من أصحاب الأموال فتقول لزوجها: لا أريد نفقة. هذا التنازل. فإذا امتنعت عن قبول النفقة هذا حقها، وكذلك إذا لم تطلب السكنة، كانت تقول: أنا عندي بيتي مثلا لا أحتاج إلى سكنة، هذا حقها تنازلت عنه. لكن الحق هذا لا يسقط متى ما طالبت به، لكن ليس لها أن تطالب به بأثر رجعي طالما أن تنازلت، لكن لها الحق أن تطالب به من اليوم، وهكذا. وهذه النفقة التي للزوجة تكون لها طالما أنها هي في حبل الزوجية أو مطلقة معتدة من طلاق رجعي، مطلقة معتدة من طلاق رجعي النفقة مستمرة لها، أو حامل من طلاق فتستمر لها النفقة حتى تضع. نعم.